الآية أول حاجة وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم في الآية 40 وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم تمام. يبقى دي أمر مباشر بالوفاء بالعهود التي مع الله سبحانه وتعالى. طيب تاني فين الآية كام بتقول؟ الآية 63 وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ميثاق يوم أن رفع فوقهم الطور. في تاني موضع اليوم مش كده موضع اللي هو 83 الآية اللي احنا فيها اليوم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. الآن مواثيق على أعمال شرعية معينة أشياء سيفعلونها أخذ الله عليهم الميثاق أن يفعلوها. ما هي؟ قال أول أمر عدوا معي لا تعبدون إلا الله. وهذا هو الميثاق الذي أخذ الله عليهم في حياتهم على ألسن أنبيائهم دي الشرائع يعني. لا تعبدون إلا الله يبقى التوحيد التوحيد اللي جاء به الرسل جميعا عبادة الله وحده ولا يعبدون سواه. لا يعبدون إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. يبقى شهادة التوحيد دي مش خاصة بالنبي لا ده كل الأنبياء يدعون إليه. هي دي اللي أجلها خلق الله الخلق لأجلها قامت السماوات والأرض. فالله ما خلق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن إلا لعبادته. المعنى ده لازم يصلك ده أصل الأصول اللي هتبني عليه كل حاجة. تخرج على الأصل ده يبقى كله باطل كله باطل. الحقيقة الوحيدة اللي هتبني عليها كل الحقائق سواها يصير كل شيء باطل يصير كل شيء باطلا. ايه هو أصل الأصول دوت؟ توحيد الله توحيد الله. وعشان كده تيجي تتكلم في أي شيء لازم تبنيه على الايه؟ على التوحيد. أي علم لو ما بنيتوش على التوحيد يبقى علم باطل مردود. لازم تبنيه على التوحيد توجه إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. قال الله وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وعبادة الله قال المصنف هي إثبات توحيده وتصديق رسله والعمل بما أنزل في كتبه. عبادته يعني يتوجه إليه وحده بإيه؟ بما شرع بما أنزل بما أرسل به الرسل. هو ده معنى عبادة الله. ده تعريف المصنف لعبادة الله انك توجهت الى الله وحده هو توحيد الله. بايه توجهت؟ بايه؟ بما انزل على مين؟ على الرسل الذين ارسلوا. فهي كتب الله ارسل بها رسله رسل الله ارسل بها رسله رسل الله. هو ده معنى العباد هو ده معنى العباد انك تتوجه الى الله وحده بما شرع بما شرع ليس بما تهوى ولا ما تحب انما بما يحبه هو وشرعه على ألسنة رسله. لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله. ملاحظين معايا أخواني يعني فين الكلام اللي قبلها فين الكلام اللي قبلها؟ لا تعبدون إلا الله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله ولا ألا تعبدوا إلا الله؟ يعني كان منتظر ألا تعبدوا إلا الله. قالوا هذا ليه أكثر من معنى أو طبعا دي جزء لغوي معلش هنفصل فيه شوية احنا مش من عادتنا نفصل في المسائل اللغوية لكن هنفصل في الجزئية دي. قال وهذا جواب لقسم يعني كأنها استحلفناهم والله لا تعبدون إلا الله. هذا تصريف للأولى. الثاني قيل هو إخبار في معنى الأمر لا تعبدون إلا الله معناها اعبدوا الله وحده. ف فقد يأتي الخبر بمعنى الأمر، مش أقصد بك خبر إن بأخبرك لا تعبدون إلا الله، إن ده حال إنه لا تعبدون، لا لا لا، مش دوت هو الأمر، لا ده دوت خبر ولكن أريد به الأمر، إذا كأنها ألا تعبدوا إلا الله. التفسير الثالث أو المعنى الثالث أو الوجه الثالث في اللغة العربية، قالوا لا تعبدون جملة حالية، جملة حالية، يعني أخذنا ميثاقهم موحدين الله، كأنها المواثيق المأخوذة، حال كونكم موحدين الله تفعلوا كذا وكذا وكذا وكذا من إقامة الصلاة وكذا. فهمتوني إزاي؟ ثلاث تصريفات. لا تعبدون إلا الله، يبقى عرفنا في النهاية إن معناها هذا أمر بتوحيد الله، سواء خبر بمعنى الأمر أو هذا الحال الذي ينبغي أن يكونوا عليه أو هذا قسم أقسم الله عليهم به. في النهاية إن اتفق المفسرون على إن ده التكليف لهم بالإيه؟ بالتوحيد. ثانيا وبالوالدين إحسانا، مفهوم ولا عايز تفسير؟ مفهوم وبالوالدين إحسانا ولا عايز تفسير؟ طيب واحد يقول لي يعني بالوالدين إحسانا كده، نعرف ناس عارفة الإحسان والوالدين، يعني يعني إيه الإحسان للوالدين؟ إن ساعات الواحد بيقول كلام ويفتكر نفسه فهمه، لما راجع نفسه مش فهمه. يعني إيه تحسن إلى والديك؟ يعني إيه بالوالدين إحسانا؟ ليعرف يرفع إيه. فضل أن تحسن إليهما بكل أنواع الإحسان أو بكل زي إيه كده يا شيخ محمد؟ إيه أنواع الإحسان؟ بالطاعة وأداء ما يحبون وقيام على رعايتهم. فالإحسان أخونا شايف إنه بالخدمة، بيأمره بإيه؟ نخدمهم في إيه؟ في حد شايف إحسان تاني؟ فضل الدعاء. واحد شايف إحسان بالقول كالدعاء، لين الكلام برضك كلام، كلام بالدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى أو كلام معهم يكون فيه يكون لينا. إيه تاني؟ يبقى كف الأذى، الشيء اللي يؤذي الوالدين نمنعه، الشيء اللي يؤذي الوالدين نمنعه. ايه تاني؟ فضل النصيحة، الإحسان إليهما بتبليغ الشريعة، بتبليغ الشريعة كما فعل إبراهيم عليه السلام مع أبيه، لكن مش من الإحسان انك تسيبه على الكفر وانك تسيبه على المعاصي وتشوف طريق النار، الإحسان انك تستمر معه في النصح. يبقى احنا سمعنا الآن الإحسان بالخدمة، وسمعنا الإحسان بالقول سواء الدعاء أو لين الكلام، سمعنا الإحسان بتبليغ الشريعة بالحسنى. إيه تاني قلنا؟ لسه حد قال حاجة تانية أنت قلتها إيه؟ إيه تاني يا أخوانا؟ كف الأذى، كف الأذى، الشيء اللي بيؤذي الوالدين نكفه. إيه تاني الإحسان؟ تفضل. بعد الموت، البر بعد الموت، وبعد الموت هيكون بالدعاء والصدقات الجارية. نعم، وصلت ما كان يصلون، يبقى صلة من يحبون، هو بيحب روح لمين وروح له، هي بتحب روح لمين وروح. ها ايه تاني؟ تفضل. تمام، اللي هو كف الأذى سواء باللسان او باليد او غيره. ايه تاني؟ ده دي شروط، يعني ماشي نسمع كلامه وكل حاجة دي خدمة، لكن بشرط ما يكونش معصية. ايه تاني يا اخوان؟ كلكم بخلاء، ما فيش حد فيه احسان بالمال خالص، يعني فين المال؟ ما فيش احسان بالمال، ده اول بنسمع احسان على طول ينصرف ذهننا الى المال، وصلنا لغاية المال ومسكنا في احسان بالمال. الاحسان بالمال ازاي؟ نديهم فلوس؟ نديهم فلوس، ده مش ده احسان ولا مش احسان؟ احسن لفلان، فلان بيحسن لفلان، على طول بيخطر بالنا ان هو بيديله فلوس، نديله فلوس، نديله هدية، مش كده؟ نديله طعام او شراب، مش كل ده احسان؟ لازم نفعل الكلمة دي يا اخوان. تمام، يبقى من ضمن القول الشكر لهما، الشكر لهما. يعني ايه الشكر لهما؟ الله يكرمك يا ابا، عملت كده تقول له الكلام ده، تقول له الكلام ده، الله يكرمك يا ابا انت ربيتنا وتعبت فينا، والله الواحد يشوف تربيه عيال بيعرف قد ايه انت تعبت فينا، الكلام ده تقوله ليهم، ده شكر لهم. الله يكرمك يا ما صبرت ده كله، ده انت عملت لنا كذا، ده الواحد كذا، ده الواحد كذا، يعني ايه تذكر ما لهما من جميل ومعروف. ايه تاني؟ فضل. هذه الخدمة، خدمة صغيرا وكبيرا، صغارا وكبار، يعني في اول العمر وفي اخر العمر. فضل. نعم، قضاء الديون بالمال، من ضمن المال قضاء الديون، لو عليه دين، لو عليه دين، فلازم واحد يراجع نفسه في الحاجات دي يا اخوان، عشان يشوف نفسه عمل ولا هيخون زي بني اسرائيل. ما هو ده عهد ربنا خده على مين؟ على بني اسرائيل. وهو نفس الكلام في شريعتنا، الاحسان للوالدين دوت اصل من الاصول في التعامل مع البشر. فاحق الناس، فاحق الحقوق حق الله، ثم مباشره حق مين؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان. وهنا لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسان، كلام لينا والبني اسرائيل للامم كلها الا الوالدين. نسال الله عز وجل العون على الطاعه، لان المساله تحتاج زي اي طاعه في الدنيا تحتاج الى صبر، تحتاج الى صبر، لانك ستجد منهما ما لا يروخ لك. وهو ده الموطن، هو ده بقى المحك، هو بيظهر هنا بقى. لك ابوك بيديك وبيحسن اليك ويكلمك كويس، كل حاجه خلاص الدنيا ماشيه كويس، لكن ياتي المحك امتى؟ لما تتعرض لشيء منهما لا يروق لك، تحطها في الميزان، يخالف الشرع ولا ما يخالفش الشرع؟ ما يخالفش الشرع، مباح خلاص مطلوب منك الطاعة، مطلوب منك الإحسان. طيب مخالفة للشرع، مخالفة للشرع، إيه أعلى حاجة مخالفة للشرع؟ الشرك بالله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، إيه الحل يا رب؟ قال فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروف. يبقى عندنا في أبواب أمرت بالشرك، يا ترى تهديهم وتديهم الأكل بتاكله وتعمل كده، آه ملوش علاقة دوت، فهم بيأمرها بالشرك، لا جاهداك على أن تشرك. تروح لأبوك الكافر، جاءت أم أسماء وهي مشركة، أم أسماء من تبقى جاءتها أمها وهي مشركة، كانت مش أسماء المشركة، أمها جاءت وهي مشركة، فقالت يا رسول الله أتتني أمي وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. تخيلي المنظر، يعني دخل عليها امها كده بذكر بط وبتاع في السبت وجايه وهي مشرك، اوصل امي يا رسول الله، الله ايوه صلي امك، ملهاش علاقه دي. فالبر الوالدين والاحسان اليهما وان كان مشركين، بل وان جاهداك على الشرك. واحد يقول لك اصل ابويا مش ملتزم، اصل مش عارف ابويا، ده ابويا دماغه كذا، لو كان مشرك مطلوب منك الاحسان اليه، لو كان مشركا مطلوب الاحسان اليه، والاحسان كما سمعنا بالقول تدعو له، الإحسان كما سمعنا بتبليغ الشريعة، يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهديك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك، ده بيعمل إيه؟ بيبلغ الشرع. وخلي بالك من تقديم يا أبتي يا أبتي يا أبتي، هذا فيه من الأدب، وانه لسه مستشعر ابوة ابيه. لان احيانا الانسان يا اخواني لما بيجد نفسه في مكان اعلى سواء في الدنيا او بامور الاخرة، بيبدأ يعني يستنكف ان يلين لابيه القول، ينسى معاني الابوة ومعاني ان هو ابوه اللي رباه، وايام ما كان لسه ما عرفش لا يأكل ولا يشرب ويعملها على نفسه، نسي الكلام ده كله، مش فاكر دلوقتي بس هو في قوته وريعانه وشبابه، وانه هو الملتزم وابوه مش ملتزم، انه هو كذا وابوه كذا. هذا قليل الاصل، قليل الدين، بعيد، هذا قريب شبهه باليهود الذين خانوا هذه العهود. الاب له مكانة يا اخوان، والام لها مكانة. انا كان القرآن نص على اعلى شيء وهو الشرك، بل المجاهدة على الشرك. لا يزال لي حق في كف الاذى، لكن من أين تستبيح أن تغتاب أبيك أو تغتاب أمك، أن تغتاب أباك أو أن تغتاب أمك؟ فالأب غلط أو الأم غلطت، الابن بيستبيح أنه يقول وأبويا عمل كذا وأبويا كذا، منين الغيبة دي؟ جبتها منين دي؟ إذا كانت الغيبة لا تحل عن أحد الناس، فكيف استحللتها عن أبيك أنك تغتاب أباك أو تغتاب أمك؟ كلمة أخواني مهمة جدا. ولهذا عبر عز وجل عن كف الأذى ولو بالقول، قال ولا تقل لهما أف. أف ديت أقل كلمة يمكن أن تقال، أن يتأفف الإنسان. فيش كلمة أقل من حرفين، ودي حرفين ودي حرفين. ولا تقل لهما أف. فهذا يا أخواني الألوان من البر والإحسان وكف الأذى والخدمة. الخدمة أنك تقوم على خدمتهم، هم محتاجين إيه، تجيب لهم إيه. كل الكلام ده هو معنى الإحسان بالوالدين. فلازم نراجع أنفسنا يا أخواني، إن من أكثر الذنوب اللي تعجل عقوبتها في الدنيا عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. قال الله عز وجل لليهود: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. الحق الثاني بعد حق الوالدين حق الأقارب. وذي القربى، قربى يعني أصحاب القرابة الأرحام. وذي القربى واليتامى، اليتامى جمع يتيم. اليتيم اللي هو مين؟ من فقد أبوه، من فقد في البشر من فقد أبوه، وقالوا في الحيوانات من فقد أمه. المعشبوه. وذي القربى واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين. الفقراء مذكورين هنا، يبقى الهون أشد، الفقير ولا المسكين؟ أكثر العلماء على أن المسكين أشد من الفقير. والإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لقول تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين. فقال المسكين يكون عنده كهؤلاء عندهم سفينة ولكن لا تكفي حاجته، أما الفقير معدم لا يجد. وأيا كان يا أخواني، فإنه إذا أفرد القول بالمساكين، هنا المساكين وذكرش الفقراء، فتشمل الفقراء والمساكين. وإذا قلنا الفقراء فقط أيضا تشمل الفقراء والمساكين. فإذا قلنا الفقراء والمساكين احتجنا إلى الإيه؟ إلى التفريق بينهما. مر بنا حاجة زي كده قبل كده، زي كلمة الإسلام والإيمان. لو قلنا الإسلام يشمل كل الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، قلنا الإيمان يشمل الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، قلنا الإيمان والإسلام، يبقى الإيمان يشار إلى الأعمال الباطنة والإسلام إلى الأعمال الإيه؟ الظاهرة. نفس الكلام هنا، ما المساكين مش محتاجين كتير قوي نعرف المسكين أشد ولا الفقير. ليه؟ لأنه مقصود من الفقير والمسكين، لأنه ذكر وحده. خلاص. ومعنى قوله: وقولوا للناس حسنا. إحنا عندنا الوقت كام طائفة من الناس؟ أو أعلى الناس حقا من؟ ثم الأقارب، ثم اليتامى، ثم المساكين. وقولوا للناس حسنا. باقي الناس بقى نعمل معهم إيه؟ قال: وقولوا للناس حسنا، أي قولا حسنا. ففي قراءة: وقولوا للناس حسنا بدل حسنا، وكلاهما بمعنى، زي بخل وبخل ورشد ورشد، نفس الكلام، حسنا وحسنا، قولا حسنا وقولا حسنا، الاثنين صح، رشد ورشد وبخل وبخل وحسن وحسن. طيب، والظاهر أن هذا القول الذي أمرهم به يختص بنوع معين. فقولوا للناس حسنا، ايه الحسنى اللي يقولوا للناس؟ كل ما يسمى حسنا، كل ما يسمى حسنا. بعض الناس قالوا كلمة التوحيد، قولوا للناس حسنا يعني قولوا للناس كلمة التوحيد وعلموهم التوحيد. وبعض الناس قالوا لا، حسنا يعني صدقا، مش كذب، قولوا للناس الكلام الصدق. وقيل قولوا للناس حسنا يعني امروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. لكن كلمة حسنا تشمل كل ذلك. قل للناس قولا حسنا، أي قولا صادقا، قول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولا لينا، قولا جميلا. وعلشان كده لا يجوز أبدا ولا من باب الدعابة أن تقول للناس غير الحسن. يعني ساعة واحد يقول واحد: خد يد، خد يد يا ابن الكلب هنا، خد يد يا ابن الكلب هنا. يقول لك: فاضر معاه، فاضر معاه ابن الكلب. يقول لك: ما هو فاهم، هو فاهم، هتشوف بيضحك. لا، لا نقول إلا القول الحسن، لا نقول إلا القول الحسن. كثير من الناس يفعل هذا الفعل يا إخوان، يفتكر أن المداعبة تحل له أن يقول من القول ما ليس بحسن. حسنا وحسنا القراءتين تشير إن الكلمة نفسها لازم تكون كلمة حسنة. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أنت الكلمة اللي شايف إنها هزار وبيضحك منها الوقت يجي الشيطان في وقت ينزغ يقول لك ده بيقول لي يا ابن الكلب ده بيقول لي كذا وتقول يا أخي بهزر معاك وأنت عارف. طب وليه تفتح باب للشيطان؟ ليه تفتح باب للشيطان؟ ها؟ لا تفتح هذه الأبواب، دي أبواب الشياطين. المؤمن لسانه دائما حسن، لسان حسن، قوله حسن. وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة حمزة والكسائي وقولوا للناس حسنا يعني قولا حسنا. هذا يشمل كل قول، كل ما يصدق عليه إنه حسن شرعا وعرفا. شرعا وعرفا يعني إيه شرعا وعرفا؟ يعني الكلمة دي في الشرع كلمة حسنة، ساعات تبقى كلمة في لغتنا العامة في عرفنا إنها كلمة حسنة يبقى تقولها للناس. يعني مثلا إحنا عندنا يقولوا يدي الأنوار يدي الأنوار، لو جه خلاص يدي الكلمة الحسنة اللي تسره يبقى نقول الكلمة دي، نقول الكلمة دي. لأن بعض الناس يقول لك لا إحنا عملنا الألفاظ الشرعية وعايز أكتر من كده، لا عايز اللفظ الحسن عرفا، عايز اللفظ الحسن عرفا يعني في عرف الناس، في عرفنا كمصريين ايه الطريقة الحسنة اللي نقابل بها الناس مطلوبة منك، في عرفهم ككويتيين ايه في العرف الحسن عندهم يبقى تعمله، وهكذا. فالقول الحسن سواء كلمة شرعية نقلا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل الصحابة او من اقوال الصحابة، ها في العيد، في العيد تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، جميل، كلمة تداولت تداولها السلف. لكن تشايف ان فلان او فلانة من اقاربك عندهم الكلمة دي مش هي، خلاص قل له تقبل الله منكم سلام وانت طيب، تقول بعيد عليك الايام يا رب، تقول عليك وانت بخير يا رب وانت بصحة وسلامة، هو عايز يسمع الكلمتين دول. هو ده القول الحسن عرفا، هو ده القول الحسن عرفا. فيا اخواني القول الحسن شرعا وعرفا. ان بعض الناس بيظن إن القول الحسن يكون مقيدا بالشرع وفقط، كلام جميل أن تعلم الناس الكلمة الشرعية، ولكن مطلوب أو مطالب بالإحسان إليهم في القول الحسن الذي يصل إليهم عرفا ما لم يكن فيه مخالفة. ممكن يكون القول الحسن دوت قول اللي فيه شرك بالله عز وجل، ما يتقالش، ها ما يتقالش يا أخي أنا بحبك في الله، يقول لك يا أخي ما بفهمهاش، أفهمش لما تقول له ده أنا بعبدك، لا ما ينفعش أقول هذا، ما ينفعش أقول هذا، لأن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل. إذن لما نقول قولوا للناس حسنا نقصد القول الحسن في الشريعة والقول الحسن في أعراف الناس ما لم تتعارض مع شرع الله عز وجل. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ملاحظين يا أخواني حاجة عجيبة ولكنها ليست بعجيب، احنا اللي مش فاهمين. رب العزة قال لا تعبدون الا الله، لو انت بترتب كنت قلت واقيموا الصلاة واتوا الزكاة صح، لكن رب العزة سبحانه وتعالى قال وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة. ليه؟ للصلاة عمود الدين، للصلاة الشيء المهم. تلاحظوا دائما ان مسألة المعاملات لها مكانة في الشريعة وقيودها وضابطها اكثر من قواعد وضوابط وقيود العبادات. يعني مثال التوبة، اللي عايز يتوب من اي حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بيشترط لها ثلاثة اشياء كما درسناها في رياض الصالحين. ايه هي الثلاثة اللي قالها الامام النووي؟ واحد الإقلاع عن الذنب، اثنين الندم، ثلاثة العجز على عدم العود، صح؟ طيب لو في حق مخلوق هي نفس الثلاث ولكن تزيد شيء، وهي رد المظالم، لازم ترد المظلمة لأهله. لا، يبقى لما كان الحق لله كان أسهل في الإيه؟ كان أسهل في التوبة. لما كان مع مخلوق أصعب، الشهيد يغفر لي كل شيء إلا اشمعنا الدين، لأنه بينه وبين المخلوقين، بينك وبين ربنا كله خلاص غفره الله بالشهادة، لكن في جزء بينك وبين الناس لا يبقى. فقدم بعض جمع مسألة المعاملات، لما أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل في أول الأوامر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، الزكاة المواساة بينك وبين الناس، عجب حتى العبادات بتجد فيها لها علاقة ولها صلة بالإيه؟ بالآخرين بالناس، الصلاة في جماعة، الزكاة معناها تبحث هتقعد تدور على مين الفقير ومين المسكين ومين ابن السبيل، يعني هتتقصى أحوال المسلمين عشان تطلع الثمن أصناف دول هتجيبهم منين، لازم يكون عندك دراية مش كده؟ فهذه معاملة لوحدها. الحج اجتماع الناس جميعا في صعيد واحد اجتماع الناس. فملاحظين مسألة المعاملات لها مكانة في الشريعة. فيريد زي ما عرفنا قواعد الصلاة وزي ما عرفنا قواعد الصوم زي ما عرفنا الشروط والواجبات والمستحبات، لازم نتعلم ازاي نعامل الناس. نتعلم، خلي بالك من كلمة نتعلم دي، نتعلم يعني ايه؟ يعني نقرأ كتب، نسمع قال الله وقال رسول الله، ايه شروط التعامل مع الناس وايه ضوابطها وايه المستحب وايه الواجب. جاري في التعامل معاه يا ترى فيه واجبات وفيه مستحبات وفيه ايوه فيه مال ايه وفيه شروط وضوابط ايوه طبعا، انت اللي مش عارفها. زي ما الوالدين لهم حقوق 1 2 3 4، الجار له حقوق 1 2 3 4، مش عارفها اقرأ فقه التعامل مع الجيران، لازم تقرأه، فرض عليك الا اذا كنت عايش في الصحراء لوحدك، لكن طول ما انت عايش في الجيران لازم تعرف ايه حق الجيران، حقهم يعني الواجب لهم الامر المعروف والنهي عن المنكر، واجب عليك انك تأمر جارك معروف وتنهى عن المنكر، انك تقول له ايه ما صبتش معنا ليه اعمل حاجة، والله ربنا يبارك لك في الولاد والبنات بس انا شايف البنت لبسها مش كويس مش قد كده يا عم الحاج، مفروض يعني برضه كنا احنا مسلمين وبتاعه اي، شو بقى الطريقه الحسنه اللي هتنصحه بيها، لكن ده واجب عليك الامر الجار ونهيه عن المنكر، ادي حق واجب احنا مش واخدين بالنا منه. في حقك المفروض انك ما تاذيش الجار ولا بقتار قدرك، مش عمال تشوي وهو شامم ريحه المشوي وما بيدقهوش، لازم تكف اذاك عنه، يا تعطيه يا تمنع الكلام دوت، تمنعه اذا مش قادر تعطيه تمنعه، تاكله في مكان لا يراك فيه، داخل بفاكهه تدخل بفاكهه، يا تديله منها يا ما يشوفوهاش، شافوها يبقى تديله منها، طبخت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره فاكثر مرقك واهدي الى جارك، كتر الشربة وبعده طبق شرب، لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاء، احتقرش اي شيء ابدا، ادي ولو اقل شيء، مش دي معاملته على الجيران، مش ده اسلام ولا ده احنا بنقوله من عندنا، ده قال الله وقال رسول الله، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، دي بقى اوامر مش لبني اسرائيل، دي لينا احنا في سورة النساء، فين الكلام دوت، فين معاملة الجار، والجار دوت بيشمل واحد جارك في العمل، موظف لقى في المكتب اللي جنبك او في المكتب معاك، جارك في السكن، حتى ادخل ان الامام النووي رحمه الله في الجيران الزوجة قال لك وهذه اولى الجيران، دي مجاورة ليك في الفراش، مجاورة ليك في الفراش، الزوجة والزوج اول جارين، مجاورة الدول، بلدنا دي او دولتنا دي جنب دولة تانية مسلمة ليها حق عندنا، حق جار، والحق يكون اعظم من دولة تانية ابعد، واحد يقول لك انت وسعت موضوع اوت، الجار ده على قد السكن، ازاي ده، ربنا بيقول سبحانه وتعالى ولا يجاورونك فيها الا قليلا، فيها اللي هي فين، في المدينة، فعلم من المدن فيها مجاورة، لا يجاورونك في المدينة الا قليلا، معناه ايه، خلاص يروحوا المكان لجيرة تانية، المكان تاني ما يعودوش في المدينة ديت، فإذا المجاورة يا إخواني معناها واسع وشامل، ما عندناش فقه التعامل مع الجيران، فالكلام ده كنا خرجنا عن موضوعنا، لكن اللي لفت نظرنا ليه إن ربنا قدم بالوالدين إحسانا، ذي القربى اليتامى المساكين، قولوا الناس حسنا على وأقيموا الصلاة، يخرجش واحد يقول لك لا ده الشيخ إبراهيم بيقول إن الكلام ده أهم من الصلاة، الصلاة عمود الدين، أصل العبادات، لكن في أصول في المعاملات، ليه التفتنا لهذا الباب؟ عشان تتلات كتب الفقه، كتاب العبادات، بعد كده المعاملات، وتلاقي الأكبر كتاب ايه؟ المعاملات طبعا، تلاقي الأكبر المعاملات. قل لي مثال أي كتاب أنت تعرفه في الفقه، أي كتاب، المغني والشرح الكبير، كتابه كبير في الفقه هو 14 مجلد، صلاة وصيام وزكاة وحج وكل الكلام ده في أول ثلاث مجلدات أو ثلاثة ونص، والباقي كله معاملات، سواء معاملات في السلم، معاملات في الحرب، معاملات زواج وطلاق، معاملات بيوع وربا ووكالة ووقف وغيرها من المعاملات. المعاملات أبوابها واسعة جدا، ولهذا فأكثر ما يدخل الناس الجنة إيه؟ حسن الخلق. وحسن الخلق ده تبع المعاملات ولا العبادات؟ أساسا معاملات. ممكن يشمل يقول لك حسن معاملة مع الله، لكن لما بتطلب حسن الخلق إنما المقصود بها أولا مع الناس، وإن كان أدخل الناس في التعريف العام يقول لك خلقه مع الله، خلقه مع الرسول، خلقه، لكن لما بتذكر حسن الخلق إنما نقصد بها على طول مباشرة الناس. فلازم أخواني نراجع أنفسنا، لأن دي حاجات خان فيها وخالف الميثاق والعهد بني إسرائيل، بنو إسرائيل اليهود، فمش عايزين نتشبه به. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وشرحناها قبل كده، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمش هنكرر تاني، الاثنين اتشرح، والصلاة التي كانوا يصلونها والزكاة التي كانوا يخرجونها. فعلم أن الصلاة والزكاة كانت موجودة في الشرائع الايه السابق، عشان كذا بقول لكم التوحيد هو التوحيد، والدين إحسانا هم الوالدين إحسانا، ذي القرب هي ذي القرب، اليتامى المساكين، كل دي أوامر في الإسلام وفي غير الإسلام، في شريعة الإسلام وفي شريعة موسى وعيسى وغيرهم من الشرع. أقيموا الصلاة والزكاة برضك في الشريعة، لكن اختلفت الكيفية، اختلفت الكيفية. فإحنا اللي بندعو إلى هذا التوحيد وهذه الوحدة، هم اللي فرقوا، هم اللي خلفوا لا تعبدون إلا الله، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، هم اللي خرجوا، هم اللي خرجوا في العزين يقاربون. ولهم كلام جميل، نرجع للأصل، نرجع للأصل اللي كان عندهم وعند كل الملل والشرائع. ثم توليتم، عادة اليهود مش غريبة عليهم، ثم توليتم إلا قليلا منكم. شوفوا الإنصاف، شوفوا إنصاف رب العالمين سبحانه وتعالى في عدل يا أخوات. إلا قليلا منكم، كم واحد يعني؟ يعني اللي آمنوا من اليهود، اللي آمنوا اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم مين؟ تعرفوا مين من اليهود أنت؟ تعرفوا حد غيره؟ هل فيه ولا ما فيش؟ واحد ثاني، اثنين، ثلاثة، يعني يذكروا بالله عليكم، يعني واحد قال ما حدش آمن من اليهود، تعالى مكفر ما حدش بيؤمن منهم، يبقى غلطان. لكن ربنا سبحانه وتعالى فيه إنصاف، فيه عدل، إلا قليلا، حتى لو كان القليل ده واحد، حتى لو كان القليل ده واحد. لازم نتعلم هذا الأمر يا أخواني، إذا كان رب العزة سبحانه وتعالى اللي يعني الكون في عظمته ملك الله، يعني دول ولا حاجة ولا حاجة خالص، يقول إلا قليلا. كلام ده مهم جدا، لأن دوت هيترتب عليه شيء في سلوكنا. واحد يقول له يا أخي عمرنا ما شفنا منه خير، وهو ما شاء الله عليه كان أدى إليه معروف كثير. واحد يزعم من زوجته، ولا واحدة تزعم من زوجها، تقول عمري ما شفت منه يوم عدل. عمرك ما شفت يوم عدل؟ ليه؟ فين الأيام الطيبة والليالي الحسنة؟ ضاعت. والعكس صحيح، فهذا الكفران يوجب النار، يوجب النار. لازم نكون منصفين يا أخواني. رب العزة مع هؤلاء يقول ثم توليتم، أيوة كلهم تولى إلا قليلا. مين القليل دول؟ الفئة قليلة جدا، يعني لا تذكر في في في في عرفنا احنا وفهمنا الخاطئ ان ده لا يذكر، لكن رب العالمين ينصف هؤلاء. إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، وأنتم معرضون، الإعراض معناها التولي بالجسم، والإعراض يكون بالقلب. يبقى ثم توليتم يعني خط بعضكم ومشيتوا وديتوا ظهركم للنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ لا لا، ممكن واحد يمضي ظهره بس يكون قلبه إيه؟ لسه مقبل، لسه مقبل. يعني إيه؟ يعني واحد بينصح واحد يقول له الصلاة يا أخي، وأنت ليه مش مهتم موضوع الصلاة، ولازم تصلي معنا في المسجد، ماشي يا عم ادعي لنا، ويمشي ويديك ظهره، لكن قلبه مقبل عليك. يبقى هو اعرض ببدنه وبظاهره، اسف، تولى ببدنه وظاهره، ولكن قلبه غير ايه؟ غير معرض، قلبه قابل الكلام بتاعك. لا، دول تولوا بابدانهم واعرضوا بقلوبهم، مقفلين مقفلين ظاهرا وباطنا. ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون، يا صاح ثم توليتم وانتم معرضون الا قليلا

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وإذا أخذنا ميثاقكم ميثاق آخر لا تزال المواثيق مش عهد لا ميثاق العهد المؤكد المغلظ الموثق وهذه هي طريقة التعامل مع بني إسرائيل ورغم هذه المواثيق المؤكدة المغلظة الموثقة يتولون ويعرضون ويخالفون. الميثاق ده فيه نهي اللي فات كله أوامر زي ما لاحظين يمكن النهي الوحيد لا تعبدون إلا الله مش كده نهي عن عبادة غير الله عز وجل توحيد يعني لكن الأخرى كلها إحسان الوالدين وذي القربى اليتامى المساكين قول الحسن إقامة الصلاة إيتاء الزكاة هنا نواهي لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. مش معنى دولت يعني هو ما فيش ذنبين غير دولت أي وهم دول بتوع بني إسرائيل هم دول بتوع بني إسرائيل القتل والإخراج من الديار هي دي طريقة اليهود وهذا كان من وهذا من عدوانهم وبطشهم وطغيانهم فنص على هذين وخدنا قبل كده سفك الدماء في السورة ولا ما جاش فأول السورة آدم عليه السلام لما قال عز وجل الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و دايما النص على مسألة سفك الدماء لأن دي أخواني جبنا بقى أعلى حاجة في مسألة الذنوب القتل لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم الدار يعني المنزل مكان الإقامة وسميت دارا لدوارها على سكانها يعني محيطة زي الحائط لأنه بيحيط بيهم دار لأنه داير عليهم داير ما يدور فسميت دارا ثم أقررتم وأنتم تشهدون يعني هم ما خلفوش كلام ده حصل ما حصل شيء أقروا وقيل الإقرار هنا إقرار يكون على أنفسهم اعتراف بهذا الميثاق والشهادة بالقلوب أو بمعنى الحضور يا ترى شهدوا بقلوبهم ولا معناها شهدوا على أسلافهم على آبائهم اللي كانوا أمروا بذلك ما هو اللي بيحدثهم دلوقتي مين اليهود اللي موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول ايه بيحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم فما بيتكلم عن أسلافهم لا وأنتم تشهدون يعني أنتم تشهدون على ذلك أنتم مش هتقولوا لا ما حصلش أنتم متأكدين من هذا الكلام وتشهدون عليه فشهود الحاضرين في وقت الكلام معهم على أسلافهم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم إذا خلف قوله إيه لا تسفكون دماءكم أنتم هؤلاء عفتها تقتلون أنفسكم يقولون لا تسفكون دماءكم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم خلف إيه ولا تخرجون أنفسكم من دياركم وتخرجون فريقا منكم من ديار شوفوا دقة القرآن مش وتخرجون أنفسكم لا وتخرجون فريقا منكم يبقى علمهم تبعوا هذا الأسلوب مع بعض دون بعض وتخرجون فريقا منكم من ديارهم قال تظاهرون عليه يعني ايه كلمة تظاهرون ها أصل الكلمة تتظاهرون عليه يعني ايه تتظاهرون عليهم يعني تتعاونون عليهم يعني تعينوا غيرهم عليهم يبقى ظاهرك يعني عاونك ظاهر عليك يعني عاون عليك ساعد غيرك عليك خلاص تظاهرون عليهم طب ما يمكن لهم حق قال لا، بالإثم والعدوان. وكلمة تظاهرون جاءت في القرآن مادتها طاهرة، جاءت وكان الكافر على ربه ظهيرة والملائكة بعد ذلك ظهير، فمادة ظاهرة ديت وردت في القرآن كثيرا، فعرفوها بقى كلمة هي وردت كثيرا في القرآن نستخدمها. يا أخي أنت ليه بتظاهر علي فلان؟ يعني ليه بتشجعه علي وتجرأه علي وتيجي معاه علي؟ استخدم الكلمة دي في أسلوبك عشان لما تيجي في القرآن ما تقعدش تفكر في معناها ايه، خلاص بقى كلمتك انت بتتكلم بيها. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. بالإثم هذا في نفسه إثم، وعدوانا يعني تعديا، تعديا منكم لكل الحدود، حدود شرعية وحدود اجتماعية. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى، أسارى جمع ايه؟ ما الأسرى جمع ايه؟ طيب فهما بمعنى واحد زي سكارى وسكرى، سكارى وسكرى، والذي جمع الجمع يعني أسير جمعها أسرى، وجمع الأسرى أسارى ممكن، لكن المشهور في اللغة أنهم بمعنى واحد زي سكارى وسكرى بمعنى واحد، أسارى وأسرى بمعنى واحد. وبعض الناس فرق قال ما كان في أيديهم فهم أسارى، وما جاء مستأثرا فهم الأسرى. خلاص بفي ناس خاصة ما لكون في أيديهم دول تسموا أسارى. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، تفادوهم ما معنى تفادوهم؟ هو ما نأخذه من الأسير لنفك فداه، لنفك أسره. خلاص إذا فداه وفاداه يعني أعطاه إيه؟ فداءه، يعني ما يفديه به. خلاص ألف مقابل كذا. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. إيه الموضوع؟ إيه الموضوع؟ أسارى إيه ومحرم عليهم إخراجهم إيه؟ إحنا مش فاهمين يعني الكلام. نقرأ تاني. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وده كان محرم لأنه قال لا تسفكون دماءكم، وتخرجون أنفسكم من دياركم، وهو قال لهم لا تخرجون أنفسكم من دياركم. طيب ما دي حكاية وتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تبع تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. طيب وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، إيه ده؟ كان فيه في النواهي فوق أنهم إذا أتوكم أسارى لا تفادوهم، كان فيه ولا كانش فيه؟ ما كانش فيه، ما كانش فيه في الآية، ولكن قال المفسرون كان الله سبحانه قد أخذ على بني إسرائيل 4 عهود: ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء أسراهم. الأربعة دول كانوا 4 عهود اللي نص عليهم في القرآن الاثنين اللي في الأول اللي هم القتل وعدم الإيه؟ عدم القتل وعدم الإيه؟ وعدم الإخراج. لكن فهمنا الآخرين من الآية التي بعدها قال تظاهرون عليهم، إذا كانوا منهيين أيضا عن الإيه؟ عن المظاهرة. طب واحد يقول لك ما خلاص ما هو نهاهم عن إخراجهم، يبقى ولا إخراجهم ولا كل ما يؤدي إلى إخراجهم. قال لك لا، ده دول يهود، ده دول يهود ما تصطادوش في السبت، ها لا عاملين حيلة. فنفس الكلام لا تخرجوهم وما تلفش من الناحية التانية تظاهر على ايه؟ على اخراج. ماشي انت ما اخرجتهوش، لكن ما تلفش من الناحية التانية تقول فنخد لك 2 مليار واخرجه معايا. وتظاهرون عليهم بالاسم والعدوان، يبقى علم انهم ايه؟ قد نهوا عن المظاهرة، مش كده ولا ايه؟ ده قلنا زيه بالضبط لما قلنا امر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا، فهمنا من إلا إبليس إن إبليس كان داخل في الإيه؟ داخل في الأمر طبعا. ما ربنا يعاقبه إزاي؟ سأقول لك إزاي ده ربنا أمر الملائكة؟ ليه بيعاقب إبليس؟ يبقى أنت جاهل. معنى أنه عاقب إبليس ومعنى قال إلا إبليس معناه أن كان إبليس ممن كانوا قد أمروا بذلك. لكن بلاغة القرآن نفس الكلام هنا، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، دولت أمرين دولت نهيين. في نواهي تانية اتعرفت من الآية اللي بعدها، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. فأقول لك وكان لهم لا تظاهروا، أكيد أكيد، بذلك هم لما ظاهروا على إخراجهم نص على ذلك وأنه إثم وعدوان. طيب وتظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. خلي بالك، يبقى كان المنهي عنه هو إيه؟ فداء الأسر. فالثلاثة اللي في الأول اعتدوا وخالفوا، والأمر دوت عملوا إيه؟ وافقوا، وافقوا. يعني كالأمر هنا بيقول لهم لا تفدوهم، أو آسف افدوهم، ففدوهم. كان الأمر تفدوهم افدوا أسراهم، فأفدوا أسراهم. امتثلوا ام امتثلوش؟ نقول لهم جزاكم الله خيرا، ما لهمش؟ لا ما لهمش. ولهذا قال بعد افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. انت بتاخد الامر اللي يعجبك ويجي على مزاجك وهواك وتسيب الباقي، عشان كده ما لهمش جزاكم الله خيرا. نفس الكلام، نفس الكلام لاي شخص. ربنا بيذكر اليهود عشان يحذرنا من افعالهم، يحذرنا منهم ويحذرنا من مثل صنيعهم. اوعى تعمل كده، انت بتاخد حته من الدين وتسيب حته في دين، يبقى تمتثل الدين. قال الله عز وجل، قال المفسرون: فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء، فوبخهم الله على ذلك بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما معنى الخزي؟ الذلة والهوان. الذلة والهوان، يبقى فلان الله يخزيه، يعني الله يذل ويهينه، مش كده؟ إلا خزي في الحياة الدنيا، ذل وهوان، فصاروا في خزي، في خزي عظيم بما ألصق به من الذل والمهانة بالقتل والأسل وضرب الجزية. وإنما ردهم الله عز وجل إلى يوم القيامة إلى أشد العذاب، لأنهم جاءوا بذنب شديد ومعصية فظيعة. إيه المعصية الفظيعة؟ شرك، قتل نفس، كل الأوامر الكبيرة ديت هم خالفوها. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا واحد خزي في الحياة الدنيا، اثنين ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وبعدين الكلمة بقى اللي تضبط أي إنسان له قلب: وما الله بغافل عما تعملون. خلي بالك، مفيش شيء بيخفى عليه، عملك ظاهر، وما الله عنه بغافل. خلي بالك الباء ديت، وما الله بغافل، مش وما الله غافل او غافلا عما تعملون، لا، وما الله بغافل. الباء دي عملت ايه؟ اكدت هذا المعنى، معنى اياك ان تعتقد ان فيه غفل عن اي شيء. الخطرة اللي تخطر ببالك يعلمها، خائنة الاعين واللي بتنظر بطرف عينك يعرفه، يعلمه سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عن عملكم، عن ما تعملون، يعني عن عملكم. وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. مش هفسرها طبعا، لأن مر بينا زيها كتير. قلنا الباب تدخل على ايه؟ على المدفوع. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يبقى هم رموا الآخرة، دفعوا الآخرة وخدوا بدلها ايه؟ الدنيا. يعني مقصود بالآخرة هنا ايه؟ شرع ربنا. يا ريت المعنى ده ما يغيبش عنك ابدا. يوم ما بتخالف في اي امر من اوامر ربنا علشان دنيا، اعرف انك بعت الآخرة بالدنيا. اسف، بعت الدنيا بالآخرة، بعت الدنيا بالآخرة. نظبط واحد يقول لك ليه ده هو اللي باعه كذا، يقول لك الباء هي اللي هتدل انا بعت ايه بالضبط. خلاص، لكن واحد بيقول انا بعت الآخرة بالدنيا، صالح ولا طالح؟ صالح، تمام. الباء تدخل على المدفوع، اشتريت بخمس، بخمس قروش، يبقى الباء هي الخمس قروش، هي الايه؟ هي المدفوع. والشراء ياتي بمعنى البيع، والبيع ياتي، البيع ياتي بمعنى الشراء. اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة، رضيوا بالدنيا وتركوا اوامر الله عز وجل التي تنفعهم في الاخرة، فلا يخفف عنهم العذاب. اللهم سلم يا رب. فلا يزالون في عذاب موفور لا ينقطع، ذلة ومهانة، فلا يخفف عنهم ذلك أبدا ما داموا على ما هم عليه. ولا هم ينصرون، يعني لا ناصر لهم، يحيق بهم عذاب الله عز وجل ولا ينصرهم ناصر. هذه دي طويلة أو لكن دول الطوال، لكن هم مرتبطين ببعض وأظنهم سهلين في الحفظ. نقولهم تاني: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. بدل من سمع أسألكم أسئلة واللي يعرف يرفع يده. هنا اللي أخذنا اليوم أخذ الله على بني إسرائيل كم ميثاق اليوم أخذناهم؟ تفضل. ميثاقين، ميثاق أول بالأوامر وميثاق الثاني بالإيه؟ بالنواه. طيب خلونا في ميثاق النواه، كم شيء نهوا أو نهى الله عز وجل عنه بني إسرائيل ليعرف يرفع يده؟ تفضل. كم حاجة؟ قول العدد. لا، أربعة. اثنان نص عليهما في الآية الأولى اللي هم ايه؟ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دم. في اثنين نص عليهم في الآية الثانية اللي هم ايه؟ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بأنه عن المظاهرة. ايه اثنين؟ وإن يأتوكم أسارى تفادوه. طيب في اربع ايه؟ مواثيق على اربعة اشياء. امتثلوا في كم من الاربعة؟ خالفوا في ثلاثة، امتثلوا في واحد فقط، مش كده؟ ما هي الثلاثة التي خالفوا فيها؟ واحد، تقتلون أنفسكم. اثنين، لا أنا عايزكم تسمعوا بألفاظ القرآن عشان بتسمية. تقتلون، خلاص أخونا غنيمي بيقول واحد، غنيمي بيقول اثنين، تخرجون أنفسكم أو تخرجون فريقا منكم من ديارهم. ثلاثة، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. خلاص اللي وفقوا فيها ايه هي؟ وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم. نصه اخراجهم كان محرما عليكم اصلا، اذا اخرجوهم واخذوا اموال. اشمعنى دي اللي وفقوا فيها؟ لانها وفقت اهواهم، وفقت ايه؟ اهواءهم. طيب ما هو جرم بني اسرائيل في هذه الايه؟ ايه الحاجه اللي عملوها؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا. أولئك اللي عملوا إيه؟ بقول أولئك الذين، عشان نعرف، تعرف إذا كنت أنت بتشتري الحياة الدنيا بالآخرة ولا بتشتري الآخرة بالدنيا. تفضل أحمد. دي واحد، إنهم خلفوا الأوامر دي لوحدها تستحق العقوبة الشديدة. رقم اثنين، إنهم امتثلوا بعض الأوامر دون بعض، دي تستحق عقوبة. ده ذنب تاني، ده ذنب تاني، انك نصبت نفسك مشرع مع الله عز وجل، فبتختار بكيفك وتشيل بكيفك. فلو وافق هذا اللي بكيفك وبهواك ما قاله الله، فانت هنا واقع في الاثم. ليه؟ لانك اصلا ما اخترتوش لاختيار الله، انت اخترته لانه وافق ايه؟ انه وافق هواك. فالحذر، الحذر. اقف لك في حاجة. طيب ايه العقوبة اللي وقعت عليهم؟ واحد، أشد العذاب، يردون إلى الخزي في الحياة الدنيا. اثنين، يرد يوم القيامة. خلي بالك من كلمة يردون، يردون دي معناها ايه؟ هم كانوا هناك أصلا، أبوهم آدم عليه السلام، أبوهم آدم عليه السلام، بس أبوهم كان في الجنة. ها، ولكن قال سبحانه وتعالى يردون ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ها، يردون دي معناها ايه؟ مش معناها يرجع؟ يرجع منين؟ ها؟ طب يعني الله ده ايوه انزل الشرع، فمن اتبع هذا الشرع يعود مرة ثانية الى الجنة، ومن لم يتبع عاد او رد الى النار. بس هو بيقول يردون الى اشد العذاب، معناه ما كانوا في العذاب قبل كده. اتفضل. الله يفتح عليك. ايوه كده، يبقى الرد هنا مش رد الى عذاب كانوا فيه، لا رد يعني رجوع إلى الله، لأن أصلا خرجوا ثم رجعوا، تمام، خرجوا من صلب أبيهم آدم ثم رجعوا، فلما رجعوا رجعوا إلى إيه؟ إلى أشد العذاب. طيب وهل يخفف عنهم هذا العذاب؟ فلا يخفف عنهم العذاب. هل يجد لهم ناصرا؟ لا ناصر لهم من دون الله عز وجل، فهذا دليل أنهم قد انقطعوا خلاص. إذا انقطع من النصراء ما فيش نصير، ورجع إلى الله فما وجد إلا أشد العذاب الذي لا يخفف. ثم لاحظين الآيات فيها إزاي إحكام للعذاب عليهم، يعني خلي بالك في واحد هينصرك، لا انقطع النصراء، طب خلاص يبقى احنا بعدنا عن الموضوع، لا انت هترجع الى الله، طب هرجع ممكن ما يبقاش في عذاب، لا ده اشد العذاب، طب ممكن بعد ما نعذب يخفف، لا ولا يخفف عنهم، فهذا دليل على بقائهم في هذا العذاب المهين المهين ابدا لا ينقطع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا.